الأرزة الحائرة، قصة عن تقبل مظهرنا، بقلم تايم لايف آسيا. على ضفة بحيرتين، وفي مكان ساحر خلاب، وفي غابة خضراء، عاشت أرزة حسنها جذاب. لكن الأرزة لم تعتقد أنها جميلة ووديعة، وحزنت لمظهرها الذي أهدتها إياه الطبيعة، وقالت بحزن: كل الأشجار أوراقها جميلة، أما أوراقي فهي حادة وكذلك ضئيلة، يلتقطها الناس وبها أصابعهم ينظفون، ثم يبتعدون عني ومني لا يقتربون. أتمنى أن أتخلص من أوراقي الحادة الإبرية، وسيحبني الجميع لو كانت أوراقي ناعمة ذهبية. عندما استيقظت الأرزة في الصباح، كانت مفاجأتها قوية، تحققت أمنيتها، وكانت تلبس معطفا جميلا أوراقه ذهبية. يا للروعة، فكرت الشجرة، سيعجب بمعطف الجميع. وشعرت بفخر بأوراقها الذهبية ذات الشكل البديع. عندما مر الحطابون لم يصدقوا ما يرون، فهم لم يروا من قبل أوراقا بهذا اللون، وأرادوا أن يأخذوا من الأوراق الذهبية الغالية، وواحدا واحدا جمعوها حتى أصبحت الشجرة عارية. آه يا أوراقي، بكت الشجرة بدموع سخية، ربما كان علي أن أتمنى أوراقا زجاجية كي لا يستطيع الناس أخذها فتبقى علي. في الصباح التالي وجدت الشجرة مفاجأة جديدة، حملت أغصانها أوراقا زجاجية رقيقة فريدة. يا الله، تحققت أمنيتي ثانية، قالت بفرح كبير. معطفها يلمع، لكن الحيوانات لم تلاحظ أي تغيير. فجأة تغير الطقس، وهبت عاصفة هوجاء، وصار مطر وريح في الغابة الخضراء. لم يلاحظ القرويون الشجرة وهم إلى بيوتهم يسرعون، والريح تسقط الأوراق الزجاجية على الأرض فينكسرون بسرعة، لم تبقى ورقة واحدة على الغصون. لقد كان خطأ فادحا، بكت الشجرة بشجون، وتمنت أوراقا خضراء كما لباقي الشجر يكون. في الصباح استيقظت شجرة الأرز وتفاجأت بجدية عندما وجدت عليها معطفا من الأوراق الغضة الطارية، فقالت: يا إلهي، هذا ما أردت، معطفا أخضر جميل، أكيد أنها ملائمة، وها هي تموج مع النسيم العليل. سرعان ما بدأت الشجرة تجذب الانتباه، ورآها قطيع من الغنم بالأوراق الخضراء مغطى، فجاءوا يمضغون بنهم أوراقها الشهية، لا لم تبق للأوراق على الشجرة بقية. في تلك الليلة كانت الشجرة بائسة. يا لها من مصيبة، قالت بنبرة عابسة، ربما علي أن أتمنى شيئا مختلفا معه أعيش، يبقيني دافئة مثل معطف جميل من الريش. في الصباح التالي تحققت أمنية الشجرة بالتفصيل، ووجدت نفسها مغطاة بريش أبيض جميل، فهتفت بسعادة وفرح وأعجبت بنفسها. ثم رأت سربا من الطيور يطير نحوها، تريد الطيور الريش لتبني لها عشاشا جديدة، فحملت الريش بمناقيرها وطارت لمسافات بعيدة، وتركت الشجرة عارية مرة أخرى ووحيدة. يبدو أن الأشجار المحيطة تنظر بابتسام، لكن شجرة الأرز لا تريد الاستسلام. علي أن أطلب شيئا لم يأخذه مخلوق، كمعطف من الثلج مثلا، وأنا إليه أتوق. في الصباح تحققت أمنيتها وكانت جدا مسرورة. سقط الثلج وغطاها وحدها وكانت أجمل صورة، ثم قالت: هذا حقا رائع، ومثلي لا أحد، أنا سأبدو جميلة بمعطف الجديد إلى الأبد. في الصباح أشرقت الشمس عاليا في السماء، وبدأ الثلج يذوب وتحول لقطرات من الماء. أهل المكان تعجبوا للمشهد الغريب وقالوا لأنفسهم: هذا سحر عجيب. ذرفت شجرة الأرز كثيرا من الدموع. لا أريد أن أتغير، قالت بصوت موجوع. إني أشعر بالبرد واقفة وحدي بلا غطاء. أريد أوراق الإبرية لتعطيني الدفء والبهاء. في الصباح تحققت الأمنية ونظرت الشجرة باشتياق. وجدت نفسها مغطاة بإبرها التي تشبه الأوراق، وبجانبها هتفت باقي الأشجار بارتياح وهناء. أوراقنا جميلة في الصيف وتسقط في الشتاء، فتبقى أغصاننا عارية حمسوا في حياء. أنت محظوظة لأن أوراقك تبقى طوال العام، وعليك أن تكوني سعيدة بأوراقك على الدوام. في ذلك الشتاء سقط ثلج ليس له مثيل، كل شيء في الغابة تغطى بمعطف ثلج ثقيل. شجرة الأرز شامخة بين الأشجار بفخر وصلابة، فأغصانها وأوراقها ملجأ لطيور وحيوانات الغابة. وأخيرا شعرت بقناعة وكفت عن المنى وقالت بفرح: أنا سعيدة جدا كما أنا، سأعتني جيدا بنفسي وبأوراق الإبرية، فأنا جميلة جدا في صورة الطبيعية.